فهذا أقرب من حيث الضمير، أما من حيث السياق القرآن فإنه نزله أي جبريل على قلبك، لأنه ذكر كما ذكر المؤلف هنا قال مصدقا وهو القرآن وهدى وبشرى للمؤمنين، كل هذا يعني يتوافق مع القرآن، وهذا أقرب، هذا أقرب. طيب واصل. وجبريل وميكال ذكر بعد الملائكة تجريدا للتشريف والتعظيم، يعني يقصد في قوله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله، ثم عطف قال وجبريل وميكال، مع أنهم داخلين في الملائكة، قال هذا يسمى عند الأصوليين من باب عطف الخاص على العام، ويكون التخصيص الخاص وعطفه على العام لوجه ذكره هنا، قال تجديدا للتشريف والتعظيم، هذا الغرض من عطف الخاص على العام. طيب أو كلما الواو للعطف، شفت تجاوز آية كاملة، ولقد أنزلنا إليك آيات، هذه كلها تركها، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. طيب ثم انتقل بعدها أو كلما الواو للعطف، وقال الأخفش زائدة. طيب شلون، ما معنى هذا الكلام؟ أولا الهمزة همزة استفهام، زين، ما نوع هذا الاستفهام؟ يعني قد يكون تقرير قد يكون إنكار، والذي يظهر أنه إنكار وتوبيخ لهم، كلما عاهدوا إنكار وتوبيخ الاستفهام. والواو عاطفة، طيب الواو عاطفة، عاطفة تعطف ماذا؟ تعطف كلما على أي شيء، على شيء محذوف، دائما إذا جاءت الهمزة وبعدها الواو في شيء محذوف بين الهمزة والواو، مثل يعني أولم مثلا، أولم يروا، أفلم يسيروا، تجد فيه شيء محذوف. أي نعم، فهنا قال أو كلما، يعني في كلام محذوف، ثم قال وكلما، فكان يقول هم على عادة كذا وكذا وكلما، أو هم يفعلون كذا وكذا وأيضا كلما، ففيه كلام محذوف يتناسب مع السياق، قد يتناسب مع قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وكان يقول هم الذين يكفرون وهم الفاسقون، وأيضا زيادة على ذلك ينقضون العهود، شايف، فهي تتناسب. طيب وكلما هذه شرطية تفيد التكرار، كلما مثل ما تقول كلما حضر زيد أكرمه، فهي تفيد التكرار، تفيد الشرطية. طيب بس يقول هنا أن الأخفش يقول زائدة، ما هي الزائدة؟ الواو، يعني كأن التقدير أكلما، ونحن نقول لا، ليست زائدة، لأنها معطوفة على شيء مقدر، والأصل ذكر الشيء أن يكون له ثبوت وله فائدة، ما يقال زائدة، لكن الأخفش أو غير الأخفش إذا قالوا زائدة ما يقصدون أن القرآن فيه زائد وفيه ناقص، هم يقصدون زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث، أحيانا يقول لك هي صلة للتأكيد ونحو ذلك، لكنها الذي يظهر أنها في مكانها، ليست زائدة، وليس يعني عاطفة لشيء محذوف. طيب نبذه فريق منهم، نزلت في مالك بن الصيف اليهودي، أحيانا يقال الصيف وأحيانا الضيف، الضاد، بعض أحيانا تضبط بالضاد وتضبط بالصيف، الصاد. نعم. وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أي اليهود. طيب يعني قصده الآن ما المراد بكتاب الله هنا؟ أو كلما نعم ولما جاءهم، لا نعم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ما المراد بكتاب الله؟ قال يحتمل أنه القرآن ويحتمل أنه التوراة، وإذا احتمل التوراة فإنهم ينبذون لأجل ذكر نعم ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هكذا عندك ما في زايد؟ طيب عندنا إضافة، عندك شيء أنت إضافة؟ إيه لا عندي يقول يقول كتاب الله يعني التوراة القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمين. عندك شيء كذا المتقدمين عندك؟ إيه عند النسخة أو المتقدمين؟ لا يمكن كلمة المتقدمين هذه احتمال احتمال يقصد أن الذين نبذوا الكتاب منهم إيه هل هم المعاصرون فقد نبذوا التوراة أو نبذوا القرآن، والمتقدمون نبذوا التوراة، قد يحتمل هذا. أفردها في كلمة واتبعوا إيه؟ واتبعوا أي اليهود الذين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمين إيه؟ أفردها في كلمة لبعض إيه أجل يمكن في خطأ عندي. طيب تفضل اقرأ. واتبعوا أي اليهود الذين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمون. أيوة هذه عندي خطأ في عندي سقط إيه. واتبعوا من هم؟ إما الذين في زمان معاصرون أو المتقدمون. نعم. ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع. ما الفرق بينهما؟ يقول تتلو تتلو معنى تقرأ، تلوت الكتاب قرأته، وتتلو معنى تتبع كما في قوله تعالى في تتلو. نعم في آية تتلو قال هنالك تبلو كل نفس، في قراءة سبعية هنالك تتلو تتلو كل نفس ما أسلفت، أي تتلو يعني تتبع، يعني كل مثل ما تقول أنت جاء فلان فيتلوه فلان ويتلوه فلان أي نعم، فتكون كلمة تتلو تحتمل أنك تقرأ وتحتمل أنهم يتبع ما تتلو أي ما يتبع أي نعم، هذا مقصود المؤلف. نعم. على ملكي أي في ملكي أو على عهد ملك سليمان. وما كفر سليمان تبرئة له مما نسبوه إليه، ولذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه، وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرا. وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان، فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، فلما مات قالوا ذلك علم سليمان. يعني هذا يعني هل سليمان فعل هذا أنه أخذ السحر وأخذ هذه الأعمال منهم ودفنها ثم أخرجوه، ثم لما أخرجوه يعني اتهموه بذلك بأنه ساحر وكذا؟ كل هذا لا ندري، يعني كل هذه أقوال منقولة، قد تكون منقولة عن بني إسرائيل وهذا أقرب، لكن نحن ما نستطيع الجزم بذلك. نحن نقول أنهم اتهموه بالسحر بأي وجه ما ندري، والله عز وجل برأه من هذه التهمة، بس نقف عند هذا. كيف اتهموا بالسحر؟ هل هو أخذ ودفن وكذا؟ هذه كل التفاصيل يعني لم يتعرض لها القرآن ولا نستطيع الجزم بها إلا بدليل صريح. أما نقول بني إسرائيل نأتي بها ثم نثبتها في القرآن، هذا فيه إشكالية ترى كثير، لأنك يعني إذا فتحت المجال في إدخال الإسرائيليات يعني قد تكون هذه إسرائيليات غير صحيحة ثم تفسر بها القرآن. ولذلك شيخ الإسلام تيمية لما جاء عند الرواية الإسرائيلية قسمها ثلاث أقسام، قال الإسرائيليات إن كانت توافق شرعنا، يعني إذا كانت هذه الرواية توافق شرعنا فنقبلها لأنها تؤيد الشرع، إن كانت تخالف الشرع فنطرحها ولا نقبلها، إن كانت لا تخالف ولا توافق ولا تخالف وإنما هي أشياء تذكر فهذه غالبا في أشياء لا تنفع ولا نستفيد منها، وإنما هي من فضول العلم التي لا يستفاد منها، مثل لما يقولون إن آدم أكل من الشجرة السنبلة أو التين ما في فائدة كبيرة نستفيد منها، لما يقولون عصا موسى من أي شجر، أو يقولون مثلا لون كلب أصحاب الكهف، طيب لونه أي لون ما يهمنا، هذه أشياء كثيرة وكثير في المبهمات في القرآن على هذا النمط. وجاء رجل من أقصى المدينة، ما هو الرجل وما هي المدينة؟ أو كالذي مر على قرية، من هو الذي مر على قرية وما هي القرية؟ كل هذه أبهمها القرآن، فلا حاجة تدخل فيها حتى لو عرفت اسم هذا الشخص وعرفت القرية ما الذي سيترتب، ما في فائدة كبيرة علمية يعني تحتاج أنك تقف عندها كثيرا. فمثل هذه الأشياء هذا المنهج فيها، هذا المنهج فيها. ولذلك الإسرائيليات هذه انقسم يعني انقسم يعني أهل العلم فيها، أو نشوف بعض المعاصرين أو بعض المفسرين انقسموا تجاهها قسمين. قسم نبذها بالكلية مرة، قال لا تصلح ونطهر كتابنا منها، وإنما هو ركام لا نحتاج إليه، وكله إسرائيليات وخزعبلات وكلام لا يصح مع القرآن، قرآن يكفينا. المنهج الثاني قبلوها، بل جعلوها طريقة من طرق التفسير، يقول حتى يعدون، يقولون طرق التفسير القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة بأقوال التابعين بالروايات الإسرائيلية بلغة العرب، فيدخلون الرسائل على أنها طريق من طرق التفسير. فالرأي الصحيح مثل ما قال شيخ زين تيمية، قال لا ننبذها جميعا كليا ولا نقبلها جميعا، فما وافق الشرع قبلناه. يعني الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي وقال إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلتنا وجهه وأقره. هذه رواية إسرائيلية بس أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ما وافق شرعنا نقبله، ما خالف الشرع نرده ولا نقبله، وما لم يكن لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، وهو من الأشياء التي مسكوت عنها في القرآن مثل ما ذكرنا رجل مر على قرية، هذه الأولى تركها، وإن كان بعضهم يفسر فيها، لكن لا يعني إذا رأينا من يفسر في هذه الأشياء يعني لا نقدح فيه أو نرد كلامه أو نبطل كلامه، لا، وإنما نقول الأولى ترك هذه الأشياء، والحمد لله القرآن فيه كفاية. وهذا منهج الشيخ السعدي في تفسيره، السعدي سار على هذا المنهج، قال يعني هذه الأشياء لا حاجة فيها، القرآن يكفينا، ولو كانت فيها فائدة لا صرح القرآن بها بذكرها، هذه الأماكن وهذه الأسماء لو فيها فائدة كبيرة القرآن كان ذكرها، لذلك القرآن كان ذكر أشياء أماكن، حدد أماكن لحاجة، حدد أسماء لحاجة، ذكر أسماء، لكنها مثل طالوت وجالوت ذكر الله، لكن إذا كان فيه فائدة يعني فيه فائدة يذكر، ما هي فائدة تذكر. هذا بالنسبة لي هذه الأشياء التي ذكروها، ولذا ظهر أنها إسرائيليات، هذه إسرائيليات، والأولى الإعراض عنها. نقول أن الله برأ نبيه سليمان من السحر الذي اتهموا به اليهود، وبس ويكفي، ولذلك قال وما كفر سليمان. نعم تفضل اقرأ. الشياطين كفروا بتعليم السحر أو بالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام، وما أنزل نفي أو عطف على السحر أو على ما تتلو الملكين. نعم يقول لك، نعم قال هنا، قال واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. شياطين وعلى ملك سليمان، إذن هو ما كفر سليمان ولا. قال طيب كيف عرفنا أن سحر؟ ستأتيك الآيات بعد ذلك. قال وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ قال يعلمون الناس السحر، وهذا دليل على أن تعليم السحر كفر يعني هو خروج عن الملة، ومن نواقض الإسلام السحر وتعلم السحر والإتيان إلى السحرة محرم. طيب قال يعلمون الناس السحر، قال وما أنزل، هذه ما هل هي نافية؟ يعني كأنه يقول ما أنزل عليهم أبدا، أو نقول اسم موصول والذي أنزل على الملكين، يعني يعلمون الناس السحر والذي أنزل. قال هنا شوف، قال ما وما نفي أو عطف على السحر، يعني السحر والذي أنزل، فتحتمل هذا تحتمل هذا، لكن بعضهم رجح قال أن الله سبحانه وتعالى نفى، قال وما أنزل على الملكين، الذي يقول أن الملكين أنزل عليهم سحر ما أنزل، وبعضهم يقول لا أن الملكين ابتلوا بالسحر، لأن الله قال بعدها وما يعلمان من أحد، ففي إثبات السحر، وهذا أقرب أنها عطف ليست نفي. نعم أي شفت هذا وجه آخر. أي اتبعوا ما تتلو الشياطين، اتبعوا يعني اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا أيضا ما عند الملكين. أحسنت. نعم. الملكين إن كانت ما نافية فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهما. أيوة على أنها نافية. نعم. طيب. إلا إن ذلك يرده آخر الآية. وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر منه. وقرئ الملكين بكسر اللام وقال إذا قلت الملكين ما أصبح من الملائكة أصبح ملكين شخصان. هذه على قراءة لكن قراءة الجمهور واضحة أنها الملكين يعني ملك مثنى ملك. وقرئ الملكين بكسر اللام وقال الحسن هما علجان فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية. يقول إذا كانوا مثل ما ذكر حسن أنهما علجان يعني غير عرب وأنهم يعني ملك وملك ملكين فإنهم يعني تكون أن تكون ما غير نافية. نعم. ببابل موضع معروف. موضع معروف في العراق حتى الآن موجود معروف. بابل معروفة وهي التي سكنها وعاش فيها إبراهيم عليه السلام في أول حياته وأول دعوته. وفيها الملك الذي حاج إبراهيم في بابل. نعم. وهي التي هاجر منها إبراهيم إلى فلسطين. هذه بابل حتى الآن موجودة يعني. طيب. هاروت وماروت اسمان علمان وهما بدل من الملكين أو عطف بيان. نعم. إنما نحن فتنة أي محنة وذلك تحذير من السحر فلا تكفر أي بتعلم السحر. ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا. يعني جمهور العلماء ومالك بس هو يأخذ برأي مالك لأنه على مذهب المالكية كما سيأتي يعني يذكر مذهب المالكية. هذا في قوله فلا تكفر دلالة على أن السحر نعم كفر بالله. شيخ يعني هاروت وماروت هو اسم الملكين. إيه على إيه لأنه قال بدل اسمائهم معروفة ذكر بعض المفسرين مثل السيوطي غيره ذكر عدد الملائكة في القرآن ذكر خمسة اسماء الملائكة في القرآن منهم مالك ونادوا يا مالك ومنهم قال جبريل وميكائيل هو ميكائيل أو ميكائيل أو جبريل وذكر قال لا قال السجل إيه إنه اسم من إنه ملك من الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل قال ملك قال صحيح إنه ليس بملك عن اليمين وعن الشمال قعيد قال هذا ملائكة أسماء ملائكة وهذه ليست أسماء الصحيح إنها أوصاف ملائكة يعني ليست صفة يعني ليست اسم مثل منكر ونكير صفات ليست من الأسماء. عموما فيه السنة جاءت يعني السنة جاءت بإسرافيل جاءت بإسم روان مالك خازن الجنة. عموما هذه أسماءهم أسماء ملكين هاروت وماروت من أسماء الملائكة من أسماء ملكين من الملائكة. نعم. يفرقون زوال العصمة أو المنع من الوطء. يقول وش نوع التفريق بين المرء وزوجه ما نوعه قال إما هذا أو ما هذا يحتمل. نعم. يضرهم أي في الآخرة علموا أي اليهود أو الشياطين اشتغل به وذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه. طيب شوف يقول هنا طيب قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال المؤلف يضرهم أي في الآخرة يشقى في الآخرة قال لأن السحر بالنسبة للسحرة ما يضرهم في الدنيا بالعكس هم عندهم الآن يعتبرون طريق إلى التكسب وجمع المال لذلك قال ما لو ضرهم في الدنيا ما يعتبر ضرر واضح مثل ما أنه في الآخرة لأنه أصبح كافرا في الدنيا فمصيره الآخرة أنه يجد ضرر هذا السحر وأثره لذلك قال في الآخرة. طيب قال بعدها ولقد علموا ما

وقيل إنما نهي المسلمون عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير. واسمعوا عطف على وقولوا لا على معمولها، والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. طيب هذا مثل ما ذكرنا، هو ذكر سبب النزول لكنه على نفس الطريقة السابقة، على نفس الطريقة، يقول كان المسلمون يقولون كذا فنزلت الآية، يعني ما يصرح بلفظه الصريح أو يعني من رواه أو نحو ذلك، هذه لا يذكرها، وإنما يسوق السبب هكذا. طيب يقول لا تقول راعنا، معروف هذه واضحة، يعني الآية واضحة، وهي يعني أن اليهود يستعملونها على معنى آخر من الرعونة، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرعن أحمق، يسمع أي شيء ويتقبل أي شيء، ويضحكون اليهود يقولونها ويردونها بمعنى آخر. الشاهد من الكلام أن الإنسان يؤاخذ على الألفاظ، هذا دليل على الإنسان يحاسب على الألفاظ، يعني بعض الناس يقول يعني مجرد اللفظ ما لا يحاسب الإنسان على الألفاظ، ولذلك جاءت الشريعة تحذير من بعض الألفاظ، كثير من الألفاظ حذرت الشريعة، مثل الحلف بالآباء وغيره، التكلم بالشرك، التكلم بكذا، يعني هذا معروف، يعني الشريعة راعي الألفاظ من حيث الأجر أو الإثم. طيب هنا يقول سد للذريعة، هذه تسمى يعني سد الذرائع، باب سد الذرائع، هذا معروف باب عند الأصوليين، وردت آيات في القرآن، وردت آيات في القرآن منها هذه، ومنها ستأتينا ولا تسبوا الذين يدعون دون الله، نعم ولا تسبوا الذين يدعون دون الله فيسبوا الله عدوا. الأصل أن سب الآلهة وسب المشركين جائز، لكن لما كان يترتب عليه سب الله منع منها الناس، ومنها فيه يعني كذا موضع في آيات تدل على سد الذرائع، منها قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن أصل ضرب المرأة بالقدم جائز، لكن لما كان يترتب عليه فتنة منعت منه هذه. فكل يعني وهي نفس قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى مقصد محرم وهي مباحة فتكون محرمة، كما يبيع مثلا فاكهة العنب مثلا على شخص خمار أو يصنع الخمر، فتعلم أنه يصنع الخمر وتبيعه، فلا يجوز، وإن كان البيع جائزا لكن لما كان إلى وسيلة محرمة يعني منع، فهذه تسمى سد الذرائع، يعني سد الذرائع أو الوسائل لأحكام المقاصد. طيب الآية واضحة، طيب نأخذ الذي بعدها. قال واسمعوا عطف على وقولوا لا على معمولها، والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين، أهل الكتاب والمشركين من العرب، ولذلك فسره بهما. ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين. طيب أن ينزل الله خيرا على المسلمين. طيب استفاد من هذا أن أهل الكتاب حكم الله عليهم بالكفر، بعد شريعة محمد وبعد نزال القرآن يحكم عليهم بالكفر، من هذه الآية وغيرها من الأدلة، منها قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فحكم الله عليهم بالكفر، وهذه حكم عليهم بالكفر. وجاءت السنة تؤيد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، فهذا يدل على أن اليهود والنصارى إذا لم يدخل في شريعة محمد فحكم الكفار بدلالة القرآن، دلالة القرآن والسنة، فهذا معناه ما يود الذين كفروا. طيب نعم. ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين، من خير من للتبعيض، وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود برحمته، قيل القرآن وقيل النبوة والعموم أولى. ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين. ما ننسخ أي نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما، وقرئ بضم النون أي نأمر بنسخه. ننسخ أو ننسها من النسيان، وهو ضد الذكر، أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو بمعنى الترك أي نتركها غير منزلة أو غير منسوخة. وقرئ بالهمز بمعنى التأخير، ننسئها نعم نؤخرها، أي نؤخر إنزالها أو نسخها. إيه نعم، هذه الآية تدل على مشروعية النسخ نص القرآن، وفي آيات أخرى مثل قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، وفي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويتركه، كل هذه دليل على الرجوع، يعني على أن النسخ موجود في شريعة محمد. طيب بالهمس كيف تقرأ فيه؟ ننسئها من نسي، أي من نسي وهو التأخير. إيه نعم. طيب هذا بالنسبة لهذه دلالة على النسخ موجود، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود ومنه أحد بعض المعتزلة مثل أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر، هذا أنكر النسخ في الشريعة، أنكره شرعا واقعا وقال أنه جائز عقلا لكن في الشريعة لم يكن. طيب ماذا تصنع بالآيات؟ قال هذه تحمل على أنها تخصيص أو تقييد مطلق أو بيان لمجمل أو نحو ذلك. اليهود لماذا منعوه؟ قال لأنه اليهود منعوه، قالوا لأنه يلزم منه البداء، والبداء معناه ظهور علم جديد على الله، قال لا يمكن إذا قلنا بالنسخ مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة أو حكما ثم البداء له أمر جديد ثم غيره وشاب حكم جديد، هذا ما يليق. وكل قصد اليهود حتى يعني يثبتوا أن شريعة موسى باقية، لأن لو قروا بالنسخ لقالوا أن شريعة محمد ناسخة لشريعة، فلذلك هذا هو غرضهم من هذا الشيء. يقول هنا شيخ قال النسخ، قال نزل حكمه ولفظه أو أحدهم، هذا يدل على أن النسخ يعني إما إزالة لللفظ، وهذا كثير يعني نسخ اللفظ، أو نسخ الحكم وبقاء اللفظ، أو نسخ الحكم واللفظ جميعا. ولذلك حديث عائشة في مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا ب5 رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. وين هي؟ مين موجودة؟ لا الخمس ولا العشر. أما العشر فهي نسخت لفظا وحكما، والخمس نسخت لفظا، وأما الحكم موجود. فالمحرم الآن 5 رضعات في الحولين. هذا كمثال، حتى ذكر أبي رضي الله عنه أن سورة الأحزاب كانت تعدل البقرة فلا يزال النسخ بها حتى وصلت ما وصلت. التوبة كانت أطول من كذا فجاءها نسخ اللفظ والحكم جميعا، وأحيانا نسخ اللفظ نفس النسخ اللفظ مثل آيات الرجم، آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة نكالا من الله، من موجودة. قالوا إن في سورة الأحزاب ونسخت نسخ لفظها وبقي حكمها. ولذلك قال عمر قال أخشى أن يأتي على الناس زمان يقول ليس في كتاب الله الرجم، وإننا قرأناها وتلوناها ورجمنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا من أمثلة أن نسخ الحكم نسخ اللفظ. نعم. طيب هذه عدد قراءات اللي هو قال ننسيها أو ننسيها أو ننسي. نعم. طيب واصل بخير في خفة العمل أو في الثواب أو أعم، يقصد يقول نأتي بخير منها في يعني أحيانا النسخ أحيانا يكون من أثقل إلى أخف إلى أخف، وأحيانا يكون من أخف إلى أثقل، وأحيانا يكون مساوي إلى مساوي، كل هذا وارد في النسخ. من أثقل يعني مثلا يأتي الحكم الشرعي ثقيل، مثل يقولون لك مثلا المرأة تعتد سنة على القول بأنها نسخ، قال تعتد سنة ثم أصبحت تعتد 4 أشهر و10 مرة توقع عنها زوجها، هذا من أثقل إلى أخف. العكس قالوا من أخف إلى أثقل قالوا أن الصيام في أول الأمر كان عاشورة فرضا، صيام عاشورة ثم نسخ بشهر رمضان، فهذا أثقل مثلا. قال المساوي، قال المساوي مثل تحويل القبلة، كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم أصبح إلى المسجد الحرام، فهذا مساوي. نعم، هذه يعني كأمثلة. طيب، يقول بخير منها في خفة العمل أو في الثواب، لأن أحيانا يكون أعظم أكثر ثوابا. طيب، بعضهم يقول في آيات نسخت ولم يأتي مكانها شيء، مثل آية تقديم الصدقة عند مناجاة النبي في سورة المجادلة. نعم، تقدم الصدقة عند مجادلة، شفعت أشفقتم ولم ينزل مكانها شيء، فكيف يقول يأتي بخير من هذه؟ ترى اعترضوا عليها بعض العلماء خاصة الأصوليين، قال كيف يقول الله نأتي بخير منها وما في شيء جاء؟ نقول الخير في رفعها والخير في عدم مجيء مكانها، هذا خير لأنه تخفيف على المسلمين. نعم. قدير، استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات، خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله. أحالوه يعني من أنهم قالوا محال، هذا معنى أحالوه يعني محال على الله، لا يمكن، يعني بعيد كل البعد. طيب، وهو جائز عقلا وواقع شرعا، فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. يقول كيف أنتم الآن تقولون يعني اليهود شريعة موسى نسخت ما قبلها، مثل ماذا؟ قالوا كان آدم يزوج الأخوة من الأخوات، توأمت هذه مع توأمت مع توأمت هذه، ففي زمن موسى نسخ هذا الأمر، فكيف أنتم تقبلون النسخ في الشرائع ما قبلكم ولما جاءت شريعة محمد تقولون لا، تقولون محال؟ نعم. تسألوا رسولكم أي تطلبوا منه الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم، والأول أرجح لما بعده، فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قولهم له أرنا الله جهرة. هذا أولى لأنه في سياق الحديث عن اليهود. طب لو جاءك سؤالك سائل قال لك يعني ذكر النسخ لماذا؟ هذا سبحان الله عظيم كأنه تمهيد وإلخاص شيء سيأتينا بعد قليل، وهو تحويل القبلة. أول آيات التي أشارت للتحويل حسب ما ذكر، ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، إن لو وليناكم هنا أو وليناكم فثم وجه الله، ثم عاد جاء التصريح بآيات تحويل القبلة. ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا ونزلت الآية في حوي بن أخطب وأخيه أبي ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام، حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه، وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله، والأول أظهر وأرجح اللي هو مفعول لأجله. ما يقول ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ لأجل الحسد، لغرض الحسد، فتكون مفعول لأجله، هذا أقرب. طيب، من عند أنفسهم يتعلق بي حسد، وقيل بود. فعفو منسوخ بالسيف بأمره يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. طيب، هذه الآن أقول منسوخ حد، يعني بعد ما ذكر النص تكلم عن يعني جاب لك مثال من النص، وهذا الصحيح أن الآية ليست منسوخة. فعفو وصلها ليست منسوخة لأنها مقيدة بزمن، فعفو وصفه حتى يأتي، يعني فمن شروط النسخ أن لا يكون مقيدا بزمن، فهذا مقيدة، قال فعفو وصفه حتى يأتي الله بأمره وهو الجهاد، فليست يعني هم يصبرون ويعفون إلى أن يأتي وقت الجهاد، فالصحيح أنها ليست منسوخة. يقول منسوخة بآية السيف، ما هي آية السيف؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية الخامسة من سورة التوبة، هذه يسمونها آية السيف. ذكر بعضهم أنها نسخت ما يقرب من 240 آية في القرآن، كل آيات العفو والصف فصح الصفح الجميل وفعل فصفح عنهم ها وقل سلام وغيرها ها كلها حملوها على أنها منسوخة ومثل لكم دينكم لدين لا إكراه في الدين كلها منسوخة بعد السير. والصحيح أن آية السير لم تنسخ هذه الأشياء كلها. لماذا؟ لأن العفو والصفح ليس منسوخا محكما في كتاب الله، يعني يأتي زمان يعني كما مثل زمان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما يستطيع الجهاد، فيأتي زمان تنزل عليه إيه؟ تنزل الآيات، تنزل الآيات على وقته، فيكون العفو والصفح هذا وقته. وإذا قوي الإسلام فقل السيف هذا، فما في تعارض يعني ممكن ممكن قصد التقييد إطلاق في الزمن يعني في نعم حسب الناس وحسب ممكن إيه، لكنها مين صحيح أنها ليست منسخة. أنا كتبت في النسخ كتابا في النسخ يعني الآيات المنسخة أعطيتكم أولا لا ما عندكم شيء أجيب لكم إن شاء الله. الآيات المنسوخة هي أصلا النسخ هذا كلام طويل جدا ويأخذ منه وقت طويل، وألفت فيه مؤلفات قديمة وحديثة، من أقدم من كتب فيه قتادة بن لعام السلوسي ألف في كتاب النسخ والمنسوخ، ومرت القرون إلى عصر الحاضر والنسخ يكتب فيه ومن المسائل مهمة جدا في الشريعة، والناس فيه على طرفي نقيض، منهم من توسع وذكر الآيات المنسوخة فأوصلها إلى ما يقرب من 300 آية في القرآن، ومنهم من غلا ومنع مرة وقال ما فيه لا نسخ في القرآن، حتى ألف بعض المعاصرين المصريين قال لا نسخ في القرآن، يعني ما في نسخ أبدا وأغلق الباب. والصحيح أن الله كيف لا نسخ في القرآن؟ الله يقول ما ننسخ من عليه وإذا بدلنا ثابت هو ثابت لكنه بحجم معين. ولذلك السيوطي لما جاء في الإتقان قال حرر، هو يقول حررت آيات النسخ واقتصر على 20 آية ونظمها بأبيات، هذه الأبيات التي نظمها واقتصر على 20 آية أخذتها أنا درست الآيات اللي هو قال أنها منسوخة واتضح لي أنها غير منسوخة، غير منسوخة إلا مجموعة يمكن 3 آيات، آية المصابرة وآية تقديم الصدقة عند مناجاة النبي هذه واضحة كلها صريحة، وآية قيام الليل كان فرضا على المسلمين جميعا حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام المسلمون معه حولا كاملا كما في حديث عائشة في مسلم، تقول عائشة تقول فأمسك الله آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم، أمسك حولا كاملا ثم نزلت، فلما نزلت كان فرضا على النبي وحده. فهذا اللي ظهر أنه 3 آيات، بعضهم قال 6 آيات، فيه عبد الله بن محمد الشنقيطي كتب فيها الآيات المنسوخة، ابن محمد الأمين وغيرهم كتبوا كثير في النسخ، وبعضهم قال 6 بعضهم قال 9 بعضهم 7 بعضهم زاد بعضهم نقص. وهذه أنا أجيبكم إن شاء الله نسخ من الكتاب بإذن الله. آية المصابرة هي آخر آية في الأنفال؟ لا، آية المصابرة في الأنفال، في الأنفال الآن قبل الأنفال، إيكم منكم 20 صابرون، هذه تسمى آية المصابرة. ما معنى مصابرة؟ أن الإنسان في أول الإسلام يكون صابرا أمام 10 لا يفر، ولا يجوز له أن يفر، لو واجه 10 ما يفر لو كان واحدا، ثم خافه الله عنها فجعل الذي جعل الواحد يقف أمام 2، فإن كانوا 3 له أن يفر وليس عليه يتم. هذا معنى نعم. وقالوا لن يدخل الجنة في الآية، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. هودة يعني اليهود، وهذه الكلمة جمع هائد أو مصدر وصف به. وقال الفراء حذفت منه ياء يهود على غير قياس. في تحليل معنى اليهود، ومنهم قال إنها أصلا هذا أحد أبناء يعقوب، وبعضهم قال أصلها مقولة من قوله إن هدنا إليك، أي عدنا إليك وتوبنا إليك، الله أعلم. أمانيهم أكاذيبهم أو ما يتمنونه، يقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، تلك أمانيهم، لأنهم ماذا قالوا؟ يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أما غيرهم ما يدخلون الجنة، قال هذه أماني تتمنون أنتم لكن ما في دليل، لذلك قالوا هاتوا برهانكم أعطونا الحجة وإلا ما في دليل ما. نعم هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم وهو من هاتى يهاتي ولم ينطق به وقيل أصله آتوا وأبدل من الهمزة هاء أصله آتوا هاتوا أو آتوا إيه؟ يقول أمر على وجه التعجيز. الأمر في القرآن يخرج عن معاني كثيرة يعني يأتي الأمر الأصل في الأمر الوجوب أحيانا يأتي على وجه الاستحباب ويأتي على عدة يعني له وجوه كثيرة جدا. أنا جمعت فيه 50 وجه في القرآن الكريم يأتي الأمر ويراد به معنى آخر. أحيانا يأتي للتسوية مثل اصبروا أو لا تصبروا وأحيانا يأتي للتعجب التعجب وحين الإباحة وحين التعجب مثل قل انظروا ماذا في السماوات تفكروا التعجب له معاني كثيرة منها هذا التعجيز مثل فأتوا بسورة أو هاتوا برهانكم هذا على وجه التعجيز في معاني كثيرة لك جدا جدا في القرآن كثيرة. أنا جمعت ما يقرب من 50 وجه يخرج معنى الأمر عن معناه الأصلي إلى هذه الوجوه مثل قوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون قالوا هذا أمر على وجه الإهانة والاحتقار وخذ من المعاني كثيرة جدا. طيب بلى إيجاب لما نفوا لما نفوا إيجاب لما نفوا إيه لأنه قالوا لن يدخل إيجاب لما نفوا أن يدخلوها من ليس يهوديا ولا نصرانيا إيه كان بلى هذا لأن بلى متى تكون بلى في الجواب تكون إذا كان ما قبلها نفي إذا كان ما قبلها نفي ونعم تأتي في الإثبات في النفي بلى وهم نفوا قال لن يدخل قال بلى. نعم أسلم وجهه أي دخل في الإسلام أو أخلص وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان يقول يعني ليش خص الوجه قال لشرفه أسلم وجهه لله لشرفه لا هذه قد أقرب ما يكون الإخلاص يعني هو للشرف أنك أسلمت وجهك لله يعني شرف يعني هذا مما أنت تشرف به وواجبك يشرف أن يكون لله وقد يكون الإخلاص يعني مثل يريدون وجهه يريع الإخلاص فكأنك تقول أنا يعني أخلص وجهه لله لا لغيره. نعم هنا إلى هنا أسلم وجهه طيب وين وقفنا وقالت اليهود ليست النصارى طيب نقف عند هذا آية رقم كم 113 طيب جميل يعني أخذنا ثمن أو زيادة طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم فيكم